على صحبه ولا بعد. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تولوا منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذه الآية أصل في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة أولي الأمر. وأولي الأمر في الشرع يطلق على صنفين من الناس، يطلق على أصحاب السلطة ويطلق على أصحاب العلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم أمروا من الأمن أو الخوف دعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فسمى المستنبطين أولي أمر. وإنما استنباط هو خاص بأهل العلم والفقه. وكان في بداية الإسلام أهل العلم والسلطة مجتمعان، كانوا مجتمعين، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا أعلم الناس وهم الحكام، فهم أعلم الناس بالشرع وهم أيضا أصحاب السلطة فاجتمعت على العلم والحكم. ثم بعد ذلك بعد الخلافة الأموية بدأ الفريقان، لكن كان يستشار العالم، يستشير الحاكم، يستشير العالم، فكانوا أيضا مستمعين على الأقل في الرأي وفي المشروع. وهذا هو الواجب شرعا، بحيث أن لا يحكم، لا يكون حكم إلا بعلم، لا يكون حكم إلا بعلم. وهذا معنى الله تعالى هنا: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يعني ردوه إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فإن فيهما رفع الخلاف. وأيضا نستفيد من هذا أن الاختلافات حتى الاختلافات الفقهية مردها إلى الله والرسول، وأنه إذا ثبت الدليل الصحيح فإنه لابد من المصير إليه، ولا يجوز الإنسان أنه يترك الدليل الصحيح الصريح في المسألة والله تقليدا لمذهب معين، وإنما حديثنا عن الدليل الصحيح الصريح. فإذا هناك مسألة اختلف فيها العلماء ثم وجدنا في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يدل ذاتا واضحة على حكم هذه المسألة، يجب المصير إليه ولا يجوز ترك هذا الحكم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أخذ علماء الأصول أصول الفقه من هذه الآية دليل الإجماع، وقالوا أن مفهوم قوله سبحانه وتعالى إن تنازعتم في شيء فردوه أنهم إذا لم يتنازعوا فلا يحتاجون إلى أن يردوه، لأن إجماعهم حجة. والإجماع كما تعلمون هو أحد الأصول والأدلة الكبرى في الإسلام، عندنا الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه أربعة والمتفق عليها من العلماء، أدلة متفق عليها من العلماء. والإجماع كما يقول الإمام تيمة المنضبط منه ما كان في عصر الصحابة، إذ بعد ذلك تفرق الناس، بعد الصحابة صعب أنه يقال أن هناك إجماع. ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني هذا وهو الرجوع إلى الله ورسوله والكتاب والسنة خير من التمادي في الخلاف والقول بالرأي، وأحسن تأويلا يعني أحسن عاقبة لكم. ف ثم عاتب الله تعالى الذين لا يردون الحكم إلى الله ورسوله، قال ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الطاغوت في القرآن ذكر في عدة معاني مع الشيطان، لكن في هذا السياق الطاغوت هو كل حكم بغير ما أنزل الله، كل حكم بغير ما أنزل أو بغير شرع الله سبحانه وتعالى. لأن الله تعالى قال هنا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، الطاغوت من الطغيان وهو تجاوز الحد، فكل من تجاوز الحد يعني حكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى فقد دخل في هذا المفهوم الطاغوت. فالله تعالى سمى هؤلاء الذين يتحاكمون إلى الطاغوت سماهم يزعمون، قال ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. اختار الإنسان خلاص يعني يلتزم بأمر الله ورسوله ويترك ما سوى كلام الله وكلام رسوله ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. لاحظ كيف سمى الذي يعني لا يريد أمر الله وأمر الرسول أنه منافق، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم؟ إذا كان حال المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابهم مصيبة، إذا أصابتهم حادثة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم معتذرين، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوا يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك يعني المنافقين الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا الرسول إلا يطاع بإذن الله، يعني إذا الرسل لم تطع ما فائدة الرسالة، وما أرسلنا الرسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم يعني الناس لو أنهم ظلموا أنفسهم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر الرسول وجد الله توابا رحيما. كثير من الصحابة يجعل هذه الآية من أرجع الآيات، أن الله تعالى أخبر أن كل من ظلم ثم جاء يستغفر الله فسيجد الله توابا رحيما. تواب مو بس يتوب مرة مرتين، تواب كثير التوبة سبحانه وتعالى على من أسأل. ثم ختم الله سبحانه وتعالى على وجه هذه الآيات العظيمة، قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يكون إنسان مؤمنا حتى ينقى ويسلم لأمر الله وأمر رسوله تسليما تاما. هنا علامة الإيمان. بل يا أخوان هذه ترى يعني من بداهيات كل ملة، يعني ما هو دليل الانتساب أي إنسان لأي ملة؟ إنما هو التزامه بتعليماتها. يعني واحد يقول أنا مثلا نصراني أو واحد يقول يهودي أو شيوعي أو وهو لا يلتزم من الشيوعية بشيء يخالفه في كل شيء، فقال الناس أنت كاذب بانتسابك للشيوعية. أي فكرة أي مبدأ إذا لم يلتزم الإنسان به فهو كاذب لا يكون صادق في الإنسان. فكذلك الإسلام الذي يلتزم بالإسلام يقول أنا مسلم وأنا مؤمن، فمن علامات وأدلة صدق إيمانه التزامه بهذا الدين. فهذا معنى قول الله تعالى هنا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو دليل الإيمان الحقيقي والتسليم والانقياد التام لأمر الله وأمر رسوله. يقول المؤلف وجود طاعة ولاة الأمر ما لم يروا المعصية ورجوع عند التنازع إلى حكم الله ورسوله. من فوائد الاحتكام إلى غير شرع الله والرضا به لا يكون مع الإيمان التام، وإنما الإيمان التام هو الاحتكام لشرع الله مع رضا القلب والتسليم الظاهر والباطن. من أبرز صفات المنافقين عدم الرضا بشرع الله وتقديم حكم الطاغوت على حكم الله. الندب إلى الإعراض عن أهل الجهل والضلالات مع المبالغة في نصحهم وتخويفهم من الله تعالى. هذا كان التفسير على وجه في صوت النساء إن شاء الله قد نكمله. أسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم والعمل وأن يوفقنا وإياكم أحبه وأرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سيكون مع هؤلاء اللي هم خيرة الخلق وصفوة الناس، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، كفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. يعني هذه الآية فيها الأمر أخذ الحيطة والحذر، وأن يكون المؤمن متيقظا منتبها. وجاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جهل واحد مرتين. لا يلدغ يعني هو حديث بصفة الخبر، لكن مراد به الأمر، يعني لا ينبغي أيها المؤمن أن تلدغ من جهل واحد مرتين، أن تقع بنفس الخطأ مرتين. وهذا قريب من هذا المعنى، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذرة، الإنسان يأخذ حذرة تنبه، خصوصا من أعداء من أعداء الدين، من أعداء هذه الملة، فيأخذ حذره معه. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. النفير معناه الخروج لنصرة هذا الدين، سواء النفير الخاص اللي هو في الجهاد بسبيل الله إذا جاءت أسبابه ودواعيه وشروطه، أو النفير العام بمعنى نصرة الدين عموما. فالله تعالى يريد من الناس عموما أن يكون لكل منهم نصيب في المدافع عن هذا الدين، من منصبه، من عمله، من على مستوى أسرته، على مستوى جيرانه، على مستوى حيه، على مستوى بلده. المهم كلهم بحسب ما أتاه الله تعالى من علم ومواهب وطاقات، لكن لا بد أن يكون في الأخير له دور في محافظة على الدين، ولو على الأقل على مستوى نصرته التي هي في يده يعني. فيأمرهم بالخير، يأمرهم بالصلاة، يأمرهم بالدين، ينهاهم عن المعاصي. يعني الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وإن منكم لمن ليبطئن، بعض الناس يبطئ، فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. يعني بعض الناس دائما متردد، ودائما إذا أقبل الناس هو المتأخر، فإذا أصيبوا بمصيبة قال الحمد لله أنا ما رحت معهم، وإذا فعلوا بدأ يتندم يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. وهذا ليس حال المؤمن، المؤمن دائما متقدم في طاعة الله كما قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وفي ذلك فليتنافس المتنافس، دائما في موضوع الطاعة كن مسابقا مسارعا منافسا. أما الدنيا فلا ينبغي أن يكون يعني حرصا عليها. قالت الله تعالى ما ذكر الرزق والدنيا قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ما قال سارعوا في الرزق امشوا، لكن في الآخرة قال وسارعوا وسابقوا، وهكذا ينبغي. بينما يعني غالب حال الناس العكس، في الدنيا المنافسة وفي الدين يتأخرون. وتجد يعني يحزن الواحد على ضياع مثلا صفقة مالية أو ربح، لكن لا يحزن أحيانا لفوات صلاة فجر أو لفوات فريضة مثلها، مع أنه افترض أن هذا هو مجال التنافس، وهذا مجال المسارع ومجال المسابقة. أحد شيوخ البخاري أظن اسمه حميد بن سيد الإسقلان، المهم هذا الإمام الله كان من أحرص الناس على صلاة الجماعة، وجاءه ضيف واشتغل مع الضيف بتحميل متاع. كانوا في السابق كان قضية رفع المتاع على الناقة مزعجة، تحتاج اثنين، واحد يرمي الحبل، واحد يضع الأغراض، واحد يلفها. فاشتغل هو مع ضيفه بحمل المتاع على ناقة، فأذن المؤذن هم يحملون المتاع، هو حريص جدا على الصلاة، حريص جدا. المهم كان يسرع بشدة يريد أن ينتهي من هذه مساعدة الضيف، فلما انتهى قام يجري إلى المسجد، فلما دخل المسجد وجد الناس قد انتهى من الصلاة، ففزع، فخرج وبدأ يجري على المساجد القريبة يريد أن يدرك الجماعة، كل ما يدخل مسجد ولا منتهي الصلاة، ما يدخل مسجد منتهي الصلاة. حزن شديدا ورجع إلى بيته ولا يدري ماذا يفعل. تذكر هو أن فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد 27 درجة، فقام يا إخواني وصلى العشاء 27 مرة، صلىها 27 مرة حتى يأخذ هذا الفضل العام. ونام في تلك الليلة فرأى أنه يلحق أقواما على خيل وهو يجري على قدميه، يحاول يلحق ويسر على خيل يحاول ويسر، فقال آخرهم لما رآه يجهد نفسه قال يا فلان لا تتعب نفسك قد سبقناك بصلاة العشاء البارحة، لا تتعب نفسك راحت عليك، نصحنا سبقناك بصلاة العشاء البارحة. فقام مهموما كأنما أصيب مصيبة. يعني هذا النوع من الحرص على الصلاة نوع نادر حقيقة، وهذا يعني يدلك على أن أهم هذا الإمام هذا العالم هو الآخرة، فهو يتنافس فيها ويحاول أن يسابق فيها. فهذا معنى قول الله تعالى هنا وإن منكم لمن ليبطئن، إذا جت الأمور الدنيا الآخرة والدين تبطئ، إذا جت الدنيا ينافس، بينما المفترض هو العكس، الإنسان ينافس في الدين وإنما يعني يتأخر في الدنيا، لأن أصلا الرزق محفوظ يعني، إنما يبدو الأسباب للانتقاء فقط، يعني أسباب الشر وأسباب الحقب. ثم قال سبحانه فليقاتل في سبيل الله الذين يشترون الحياة الدنيا بالآخرة، يشترون الحياة الدنيا بالآخرة يعني يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ثم قال سبحانه: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الجهاد من مقاصده رفع الظلم والاستبداد عن المستضعفين. وبمناسبة هذا ذكر سبب ذكر الجهاد في سورة النساء. أصل سورة النساء وحديث عن المستضعفين وإقامة العدل عليهم وإعطائهم حقوقهم. فمما قد يحصل للمستضعفين هو تسلط الظلمة، تسلط الطواغيت، تسلط. فمن أسباب الجهاد وحكمه هو دفع الظلم عن هؤلاء المستضعفين. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. فإذا لو حقق المجاهدون هذه القضية لكفى بها. يعني أحيانا يكون المقصود الجهاد هو بس دفع الظلم، دفع الشر، هذا مقصود شرعي مفروض. يعني أقصد مثلا حال المسلمين في سوريا، لو لم يحصل منه إلا دفع هذا الظالم عن المسلمين تسلط عليهم لكفى بها، كفى بها. إن تحقق الحمد لله تطبيق شرع الله هذا خير ورجع، إلا من تحقق فيكون خفف الشر عن الناس. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان. طاغوت من الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أختم هنا بالفائدة. الله تعالى قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا وقال إن كيدكن عظيم. هل هذا معناه أن كيد المرأة أعظم من كيد الشيطان؟ طبعا هذه المقارنة غير صحيحة أصلا. يعني إن كادت المرأة، إن كادت وفعلت معصية فهي من كيد الشيطان، فهو يعني شيء مما أوحاه الشيطان وزخرفه لها، فكيدها من كيده. لكن إن كيدكن عظيم يعني المقارنة بكيد غيركم من الناس، إذا مقارنة بين المرأة وغيرها. لكن إن كيد الشيطان ضعيفة يعني بالمقارنة بالاعتصام بالله، إذا الإنسان اعتصم بالله فكيد الشيطان يكون عليه ضعيف. فهكذا المقارنة صحيحة، ما يقارن بين هذا وهذا فهذا يعني ليس من صحته بشيء. قف هنا إن شاء الله غدا نكمل، أسأل الله العظيم أن ينفعنا بما قلنا ونجعله حجة لنا لا علينا.